قال الراوي: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. ثم يأتي ويأتينا أيضا عن سعيد بن المسيب ومن معه بما يقابل هذا: مجرد انقضاء الأربعة الأشهر تقع طلقة. الكلام هذا يتفق مع الأول ولا يختلف معه؟ يختلف معه، وهذه أمانة العلم، مسألة مختلف فيها، فيورد لنا الرأيين: قول علي وابن عمر، قول سعيد ومن معه أنها تقع تطليق. خلينا نشوف بعدين ايش الراجح، هل هو فعلا تحسب عليه طلقة او لا تحسب. المهم عندنا ايش؟ القول الاول: انقضاء المدة ليس تطليق. القول الثاني: لا، فيها تطليق وطلقة رجعية ولا بائنة؟ ها، رجعية.